الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرهم منه، نصحهم حق النصيحة. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تتابع الليل والنهار وما أشرقت الشمس وغربت، صلى الله على نبينا محمد كفاء ما أرشدنا وبين لنا وكفاء ما أوضح لنا المحجة وكفاء ما حذرنا من الشرور. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. فعباد الله، إن الله جل جلاله جعل الولاية بين المؤمنين قائمة، فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، يحبه ويوده وينصره، يحب أخاه محبة قلبية، وسبب تلك المحبة إنما هو اشتراك القلبين، اشتراك القلبين في الإيمان بالله وفي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الاستسلام لله جل جلاله باتباع دين الإسلام. فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء، المؤمن ولي للمؤمن، يحبه وينصره ويحمي عرضه، ولا يرضى أن يهان أو يذل، لا يرضى المؤمن أن يكون أخاه المؤمن أخاه المؤمن الآخر، لا يرضى المؤمن أن يكون أخوه المؤمن الآخر مهينا ذليلا بين الناس، بل إنما إذا وقع ذلك ينصره، وذلك من مقتضى محبته له وولايته له. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأثبت الولاية بين المؤمنين ومحبة المؤمن للمؤمن، ومن ثمرات تلك الولاية وتلك المحبة أن يحمي المؤمن عرض أخيه المؤمن، وألا يقذفه بأمر ولا يقذفه بعيب وقع فيه، وإنما تلك الولاية تقود المؤمن لأن ينصح لأخيه المؤمن، وأن يحب له من الخير ما يحبه لنفسه. فكل هذه الأمة خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع الخطأ، إذا وقعت الزلة من المؤمن، فإن أخاه المؤمن يسعى في النصيحة إليه بما يحب، أن ينصح به، فإن القلب يحب النصيحة الخالصة التي ليس فيها تشهير، وليس فيها تشفع، وليس فيها غرض من أغراض النفس. وعند ذلك يتمثل الإيمان بين المؤمنين رابطا قويا، يحمي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وقد شاع بين الناس في هذا المجتمع، بل وفي كل مجتمع يضعف فيه الناس، عن امتثال أمر الله وعن امتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون بعض مجالسهم وطيعة في إخوانهم المؤمنين، وأذية للمؤمنين والمؤمنات. بعض الناس الذين ضعف إيمانهم

بغير ما اكتسبوا بشيء لم يكتسبوه ولم يفعلوه, وإنما هو رمي رماهم الناس به. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي وغيره حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال هي ذكرك أخاك ذكرك أخاك بما يكره. قيل له عليه الصلاة والسلام أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو الواقع في كثير من المجالس, يذكرون أولئك العلية أولئك الصفوة الذين دعوا إلى الهدى ودعوا إلى عقيدة السلف الصالح ودعوا إلى الاستمساك بالإسلام, رموهم بما هم براء منه. وغاية ما يكون أن يكون القول ظنا, والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ففرض على المؤمنين أن يجتنبوا الظن فيما بينهم وأن يجتنبوا اللمس فيما بينهم, أن يلمز المرء منهم أخاه أو أخته في الإسلام. فكيف بأن يكون اللمز موجها لورثة الأنبياء الذين هم الصفوة هم الصفوة وهم النخبة الذين اصطفاهم الله جل وعلا لحمل الدين ولوراثة النبي صلى الله عليه وسلم, حيث قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. نعم, إن هذا الأمر واقع, وواجب على المؤمنين أن تكون مجالسهم مبرأة من البهتان, مبرأة مما يكسبهم الإثم المبين والذنب العظيم بالوقيعة وباللمز لهداة الأمة من علمائها الذين هم صفوتها. وهذا شاع, وكأن الناس في هذا الزمان لا يهمهم أن تكون أقدامهم واردة على النار صالية بعض العذاب والعياذ بالله. فواجب على أهل الإيمان, واجب أن يكون بينهم التناصر وأن يكون بينهم المودة التي من آثارها أن يحموا عرض بعضهم بعضا, وأعلى العرض حق أن يحمى هو عرض علماء هذه الأمة. فإن الظن ظن السوء عاقبته لأصحابه وقيمة, فمن ظن سوءا بإخوانه ظن به سوءا, ومن تشفى تشفي منه, لأن الحسنة يجزى صاحبها عليها بمثلها, والسيئة تعود على صاحبها بمثلها والعياذ بالله. كذلك ومن الواقعة في المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما يشيع في بعض المجالس مجالس المؤمنين من أنهم يرموا المؤمنين بالظن والسوء, ويلمزوا المؤمنين بالسوء من القول أو العمل. وكل ذلك واجب أن يحمد ولا ينشر, لأن نشره دليل على وقيعة المرء في نفسه. ألم ترى إلى قول الله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم؟ فالمؤمن إذا لمز أخاه المؤمن أو أخته المؤمنة فإنما يلمز نفسه, لأن المؤمن أخ للمؤمن, يرعى في الدفع عن عرضه وفي حماية حرمته وفي حماية ذاته وعرضه. وهذا هو الواجب. فكيف بنا وبمن يقول إذا رأى سوءا أو سمع سوءا من القول

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر وبين لنا الخير وبين لنا طرق الشر، فهنيئا لمن أخذ بالخير وبطريقه وابتعد عن الشر وعن طرقه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير المبتعدين عن الشرور. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بتقوى الله عز وجل فإن التقوى هي فخارنا، وهي رفعتنا، وهي سعادتنا في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون لرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيدهم بتأييده، وانصرهم بنصره، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم سائرين على الحق والهدى، وجنبهم طريق الردى يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل ولايتنا لمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا صالحين مصلحين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم أصلحنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، علماء وولاة يا أرحم الراحمين. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من هديه أن يستسقي في خطبة الجمعة فيرفع يديه ويرفع الناس أيديهم في الدعاء بالاستسقاء. فنحن داعون، فأمنوا مع رفع أيديكم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. نسألك أن تغيثنا غيثا مباركا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. نسألك أن تغيثنا غيثا مباركا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تغيث البلاد والعباد. اللهم أغثنا واجعله مطرا مباركا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا واجعل ما أنزلته اللهم اجعل ما أنزلته نافعا للبلاد والعباد وجنبنا الضرر ربنا جنبنا الضرر والسوء في أمورنا كلها اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك سؤال من يعلم أن الخير كله بيده وأن مقاليد السماوات والأرض بيديه وأن المطر عندك وأن كل خير بيده نسألك أن تغيثنا وأن لا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.